الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. نحن اليوم إن شاء الله مع الدرس 38 من دروس كتاب شرح أو من دروس كتاب شرح لمتن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا زلنا نتكلم في مسألة حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله، قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. يقصد بذلك أن أهل السنة والجماعة مع إقرارهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لكنهم في نفس الوقت لا يكفرون المسلم بمطلق المعاصي. وعندما قال لا يكفرون أهل القبلة، أهل القبلة هذا اسم يطلق على أهل التوحيد، هذا قيد مهم جداً، حتى لا يأتي واحد ويقول الفلانيين أهل القبلة والفلانيين أهل القبلة. لا يا أخي، أهل القبلة هذا المصطلح عند علماء أهل السنة والجماعة العقيدة السلفية، أهل القبلة هم أهل التوحيد، وليس المراد به من صلى إلى القبلة ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، ليس هذا. إذن هم يقصدون بأهل القبلة هم أهل التوحيد. الحديث الذي جاء في الصحيح صحيح البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري، واستقبل القبلة أخذ منه أهل القبلة، وأهل القبلة هنا هذا أهل القبلة في بعض الأحاديث إسنادها فيه مقال، إسناد في مقال، واستقبل قبلتنا هذه أخذ منها كلمة أهل القبلة، وبعض الأحاديث التي فيها هذه المسألة واستقبل قبلتنا يعني فيها من صلى صلاتنا أكل ذبيحتنا فذلك المسلم، لكن بعض الأحاديث التي ورد فيها واستقبل قبلتنا إسنادها فيها مقال، لكن رواه البخاري وقبل السند والحديث صحيح وما عندنا فيه أي إشكال، لكن المقصود بمن استقبل القبلة من أهل التوحيد، وليس الذي يعني يكفر بالله عز وجل ويستغيث بغير الله عز وجل ويدعو غير الله ويطوف بالقبور ويقول هذا من أهل القبلة. طيب، أهل السنة هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، لا يكفرون يعني لا يخرجونهم من الإيمان، لأن الكفر والإيمان شيئان متضادان، إذا ثبت اسم الإيمان طرد الكفر، وإذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان، هذه من القواعد المهمة في هذه الأمر. عندنا يعني لماذا لا يكفرون أهل القبلة من أهل التوحيد الذين عندهم إيش معاصي؟ قال لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر. أهل السنة عندهم الإيمان والكفر شيئان متضادان، شيئان متضادان، إذا ثبت اسم الإيمان طرد الكفر، وإذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان. فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخر، فإن كان مؤمنا فإنه ليس بكافر، وإن كان كافرا فهو ليس بمؤمن. ولهذا ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال بمطلق المعاصي، فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل، لا يكون التكفير بترك بعض العمل، فإن فعل المعصية أو فعل الكبيرة فإنه لم يترك العمل كله ولم يرتكب ما يقدح في أصل الدين، فلهذا هو لا يخرج من الإيمان. شيخ الإسلام رحمه الله استعمل اصطلاحات الأصوليين، هذا الاصطلاح والتفريق بين الشيء المطلق وبين مطلق الشيء وشيء المطلق، استعمل هذه الاصطلاحات الأصوليين، يعني كثر الكلام في وقته بهذه الاصطلاحات، فأراد أن يبين هناك مطلق الشيء والشيء المطلق. فقال هنا مطلق المعاصي، يعني أصل المعصية، مو كل من عند المعصية أصبح كافر، أصل المعصية، وجود المعصية. فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته، أما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته أو وجود كماله. زين، قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني هذا بينا. من الذي يفعل هذا الفعل؟ قال كما يفعله الخوارج. إذن أهل السنة ليسوا كالخوارج، الخوارج يكفرون أهل القبلة ويكفرون عموم المسلمين بأي معصية، بمطلق المعاصي يعني بأي معصية، وكذلك بالكبائر. طيب لماذا أهل السنة لا يكفرون؟ نقول لأنه إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فإنه لا يخرج عنه انتفاء بعض أجزائه، العمل ركن من الإيمان، فلو انتفى بعض العمل فإنهم لا يكفرونه. أما الخوارج فإنهم يكفرونه. الكبائر جمع كبيرة، والكبائر لفظ استعمل في القرآن الكريم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي السنة أيضا جاء لفظ الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وهكذا. إذن جاء هذا. والكبيرة ضابطها عند العلماء ما كان فيه حد، ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة. طبعا هذا تعريف العلماء، هذا تعريف مجمل إجمال. حد في الدنيا، المقصود بالحد يعني في اصطلاح الاستعمال الشرعي عند الفقهاء اللي هو التعزير، سرقة، قطع اليد، الزنا، الجلد، وهكذا. أو وعيد في الآخرة في النار، أو جاء نفي الإيمان أو اللعن أو الغضب، وجاء نفي الإيمان أو اللعن أو الغضب، هذا كله يعني إذا اقترن بالمعصية فإنها تكون من الكبائر. الخوارج ابتدعوا في هذه المسألة، وهي أن فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة، فيطلقون عليه اسم الكافر في الدنيا، وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار، لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار بشفاعة أحد، هو مع الكفار مثل الكفار. المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة، فقالوا هو من أهل النار خالد مخلد فيها في الآخرة، لكنه في الدنيا منزل بين المنزلتين، لا نطلق عليه اسم مؤمن ولا نطلق عليه اسم كافر، لكن في الآخرة هو مع الكفار خالد مخلد في النار. طيب بعد هذا، بعد ما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة لا يكفرون كما يفعل الخوارج، قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، اتباع بالمعروف. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهنا إذا المؤمنين اقتتلوا بينهم والقتال كبيرة من الكبائر، فإن أهل العلم يستدلون بهذه الآيات على إبطال قول الخوارج، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين مع وجود هذه الكبيرة وهي قتل المسلم، وسماهم إخوة، والإخوة أو الإخوة لفظ يدل على الاقتران، هذا أخ لهذا أي مشترك مقترن به في الوصف، يعني إذا كان من نفس القبيلة يقول لك أخو، وإلى عاد أخاهم هودة، وإلى ثمود أخاهم صالحة، هذه أخوة قبيلة، وقد تكون أخوة أب بعيد أو تكون أخوة أب قريب، هذا أخو فلان يعني هو أخوه من النسب وهكذا، وقد تكون في صفة صالحة مثل صفة الإيمان إنما المؤمنون إخوة وهكذا. إذن الأخوة الاشتراك في الصفة، المؤمنون اشتركوا في الصفة، إذا عندما اقتتلوا سماهم إيش؟ مؤمنين، إذن هم اشتركوا في الصفة، كلاهما مؤمن، كلاهما مؤمن. ففي هذه الآية الله عز وجل يقول إذا إن طائفتين من المؤمنين صار بينهم هذه الكبيرة فقتل بعضهم بعضا وبغت إحداهم على الأخرى، يعني هناك فئة بغت ظلمت الثانية، فماذا على بقية المسلمين أن يصنعوا؟ أن يدخلوا بينهم من أجل الصلح وأن يعدلوا، لا يميلوا على المظلوم حتى يقبل اعتذار الظالم، كلا إنما يعدلون، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين والإصلاح يكون بالعدل، قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ففي هذه الآية يرد قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي أو بفعل كبيرة من الكبائر، وكذلك المعتزل الذين يقول إذا ارتكب كبيرة صار منزلة بين منزلتين في الدنيا، لهو مؤمن لهو كافر، وفي الآخرة وكافر في النار. أما أهل السنة يقول ثابت له اسم الإيمان لكن إيمانه ناقص. طيب ماذا تسمونه يا أهل السنة؟ يكمل لك شيخ الإسلام، قال ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. نعم، الفاسق هو من حصل منه الفسق، والفسوق في اللغة الخروج عن الشيء، عندما تقول فسقت المرأة يعني خرجت عن طاعة زوجها، فسق النوى عن الرطب يعني خرج منه، فسقت النخلة يعني خرجت عن أصلها وهكذا. أما عند الاصطلاح الشرعي فالفاسق هو من خرج عن الطاعة، أي عن طاعة الأوامر والنواهي، عن طاعة الأوامر والنواهي. هل كل الأوامر والنواهي؟ الجواب لا، ليس كلها، ولكن الأوامر التي تركها كبيرة والنواهي التي فعلها كبيرة. فالفاسق إذن عند علماء العقيدة من هو؟ هو صاحب الكبيرة. إذن من هو الفاسق الملي؟ هو صاحب الكبيرة، هذا هو التعريف الفاسق عند علماء العقيدة. طبعا فاعل الكبيرة، ولا يسلبون الفاسق يعني الذي فعل الكبيرة اسم الإيمان بالكلية، أهل السنة لا يسلبون الإسلام بالكلية عن الفاسق الملي. فإذا مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة أو الذي وقعت منه المعاصي هو مسلم، لكن ماذا هو بمعصيته؟ هو فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته. لا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. فالفاسق بقي عليه اسم الإسلام وبقي عليه اسم الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والزنا والسرقة إيش؟ من الكبائر. فهو حين فعل هذه الكبيرة فليس بمؤمن، ومعنى أنه يبقى عليه اسم الإسلام حتى ينتهي من هذه الكبيرة، يرجع إليه اسم الإيمان. جاء أيضا في حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق، لأنه حينما كان يزني لا يكون معه إيمان بالله واليوم الآخر، لا يكون معه. نعم، إلا إذا استحل، طبعا إذا استحل تلك الأمور فهنا ينفى عنه اسم الإيمان أصلا، لأنه يكون بهذا الاستحلال يكون مرتدا، يكون مرتدا. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، كما في قول تعالى: فتحرير رقبة المؤمنة. الرقبة المؤمنة التي حصل لها اسم الإيمان والإسلام بالإجماع. الرقبة يعني العبد، إذا أسلم فيجوز عتقه في هذه الكفارة، وهذا بالإجماع، ولو كان هذا العبد فاسقا. فتحرير رقبة مؤمنة أطلق عليه اسم أطلق عليه الإيمان، ولم يقيده لا بكمال الإيمان ولا بغير شيء، يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق، مطلق الإيمان يعني هو أصله الإيمان، أصل الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب منه مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق يعني لا يعطى الإيمان الكامل، لا نقول مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب منه مطلق الاسم، ولا نقول هو خرج الإيمان منه فصار كافرا. إذن الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أي هو معناه الإيمان المطلق أصل الإيمان، ومطلق الاسم هو فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب منه المطلق الاسم، يعني لا يعطى الإيمان الكامل ولا ينفى منه ولا يسلب منه أصل الإيمان. مطلق الاسم اسم أصل الإيمان، الإيمان المطلق الإيمان الكلي. طيب، هنا شيخ الإسلام رحمه الله قال: فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب منه مطلق الاسم، وهنا قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. فهل بين هذا وذاك تعارض؟ هل هذا التعارض؟ نجيب، نقول أن شيخ الإسلام عندما أراد بقول اسم الإيمان المطلق ذاك الاصطلاح الذي ذكرنا، الذي استعمله في آخر كلامه في هذا الفصل، أراد اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الذي لم يقيد حين إطلاقه في هذا المقام، اسم الإيمان الكامل هكذا، يعني هكذا الذي أراد، كما في قوله: فتح رقبة المؤمنة. قال بعدها: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني لم أيضا هنا الذي لم يقيد، كما في قوله تعالى: إنما المؤمن أخوة، لم يقيد بالكمال، فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. فإذا استعمله في هذا الموضع للإيمان المطلق، ماذا قال هو عنه؟ قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، هكذا يعني المقصد. طيب، إذن هنا شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن عقيدة أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول معتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني يدخل في أصل الإيمان، هكذا قصده، الذي لم يقيد، كما في قوله تعالى: فتح رقبة المؤمنة، الذي لم يقيد. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كذلك، قد لا يدخل كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. و إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب منه مطلق الاسم. هنا عندما قال أن يعني جاءك بالدليل على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من اسم الإيمان، جاءك بالدليل وقال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر. هذه عبارة واضحة، هذه عبارة واضحة بأنه حين يفعل هذه لا يعني لا يفعل وهو مؤمن، بل وهو إيش؟ هو قد خرج منه الإيمان وبقي عليه كالظل، وإنما بقي له اسم الإسلام. وعندما ترك فعل الكبيرة عاد إليه اسم الإيمان، كما وضحها الحديث الذي مر معنا: إذا زنى الرجل خرج من الإيمان فكان كالظل، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. طيب، إذا ماذا نسميه؟ قالوا سميه هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني مرتكب الكبيرة عندها للسنة مؤمن لكن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. عند إيمان هو مؤمن بهذا الإيمان، وعند كبيرة هو فاسق بهذه الكبيرة، لأن الكبيرة تجعله فاسقا. وقد يكون خرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام. فعلى هذا أيها الإخوة يكون فاعل الكبيرة على قسمين، فاعل الكبيرة على قسمين: الأول أن يفعل الكبيرة ويبقى معه اسم الإيمان حين وقوعه فيها وبعد فراغه من الكبيرة وتركه لها، يقال هو مؤمن، وحين المزاولة لا يقال هو مؤمن. هذا أمر أول. قسم الثاني أنه يفعل الكبيرة ويسلب عنه اسم الإيمان أصلا ويقال هو إيش؟ هو مسلم. وثمت فروق طبعا بينهما. أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنا له بأن غلبته نفسه، غلبته شهوته فسرق أو زنى، فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك الفعل. أما من اجترأ على ذلك وصار ديدنه مدمنا للزنا، مدمنا للخمر، مدمنا للسرقة، مدمنا للنهب، هذا لا يطلق عليه اسم الإيمان، بل يقال هو مسلم، هو مسلم. هذا هو إذن ملخص الذي عندنا في مسألة فعل الكبيرة. يقول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا. ماذا قال الله عز وجل لهم؟ قل يا محمد، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا في حق من أسلم جديدا، فإنه دخل في قلبي اسم الإسلام وصار اسم الإسلام منطبقا عليه في قلبه وعمل بالإسلام، لكن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فعندما قال شيخ الإسلام مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا يدل على اختلاف أحوال الإنسان، على اختلاف أحوال الفاسق، أحوال المعين. والفسق له جهتان، هذا لابد الانتباه له يا إخوة، جهة اعتقاد وجهة عمل. عندنا فسوق اعتقادي وعندنا فسوق عملي. فمن الفساق من هم صالحون عباد من جهة العمل، لكنهم فسق من جهة الاعتقاد. يقول ابن القيم: الفسق فسقاني، فسق من جهة الاعتقاد وفسق من جهة العمل. فسق الاعتقاد هو اعتقاد البدع كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة، وفسق العمل هو فعل الكبائر. إذن المبتدع فاسق ومرتكب الكبيرة فاسق، وهؤلاء لا يسلب عن فاسق الكبيرة فاسق العمل اسم الإيمان أو اسم الإسلام. لهذا نقول مثلا الأشاعرة مسلمون مؤمنون، لا يسلب عنهم بفسقهم ببدعة الاعتقاد اسم الإيمان أو الإسلام، وهكذا من فعل من جهة المعاصي. لكن هناك إلا إذا أنكر شيئا من الدين بالضرورة فقد كفر بالتكذيب، وقد يكفر بالجحود، قد يكفر بالعمل إلى آخر هذا الأمر. لأن الأشاعرة تأولوا ففسقوا، أما غيرهم كالجهمية فسقوا في الاعتقاد من غير تأويل، لذلك هم كفروا. فالفسوق من جهة العقيدة مصيبة كبيرة قد يخرج من الإيمان، لكن الفسوق من جهة العمل لا نخرجه من الإيمان، أو إذا خرج من الإيمان لم يخرج من الإسلام حسب حال المعين. طيب، إذن الإيمان الذي عند أهل السنة جمع ثلاثة أشياء مهمة: القول والاعتقاد والعمل، وأنه يزيد وينقص. طيب، هل هناك من خالف أهل السنة في مسائل الإيمان؟ نقول نعم. الطائفة الأولى بعض المنتسبين إلى القبلة الذين خالفوا في العمل، من نقول في القبلة أهل التوحيد، لكن إيش خالفوا؟ عفوا، في العمل. قالوا الإيمان قول واعتقاد، وهؤلاء الذين يسمون اليوم المرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فليس من مسمى الإيمان، إنما هو لازم له، يعني لا بد أنه يعمل، لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الإيمان، فجعلوا العمل خارجا عن اسم الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء، أخف الإرجاء عندهم. ومن هذه الطوائف التي تدخل في عقيدة مرجئة الفقهاء بعض الماتريدية، بعض الأشاعرة، فهم يقولون أن الإيمان قول واعتقاد، فإذا قال العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد الاعتقاد الصحيح يعني أركان الإيمان، ولو لم يعمل خيرا قط، فقالوا العمل ليس داخل في مسمى الإيمان. طيب، إذن أين يكون الكفر عندهم؟ يكون الكفر عندهم فقط في منافاة القول ومنافاة الاعتقاد، هكذا عندهم. طيب، هذه طائفة. الطائفة الثانية الذين أرجعوا الاعتقاد مع العمل جميعا، يعني قالوا أن الإيمان قول فقط، الإيمان قول فقط قالوا، وهؤلاء هم الكرامية. كثير من أهل العلم لا يطلق عليهم اسم الإرجاء للأسف، لكنهم في الواقع مرجئة، أرجعوا الاعتقاد والعمل. قالوا لأن طبعا لأن المنافقين اكتفي منهم بالقول ما اعتقادهم الباطل، وعمل أولئك باطل، وحصل منهم القول فقط، ومع ذلك دخلوا في الخطاب العام يا أيها الذين آمنوا، فإذا هم مؤمنين. هكذا هذا شبهتهم. نقول لا، قوله يا أيها الذين آمنوا ما يقصد بالمنافقين، يقصد بأهل الإسلام المؤمنين للتوحيد، أما هؤلاء فمنافقون. ولماذا لم يبينهم الرسول ويقتلهم قال حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، هكذا سوف يشاع عنه. إذن الطائفة الثانية الكرامية قالوا الإيمان قول فقط، وقلنا إذا أنتم عندكم المنافقين مؤمنين، يقولك نعم المنافق مؤمن عندهم، هذه بطلان، هذا واضح. الطائفة الثالثة الأخرى غلاة المرجئة، غلاة المرجئة الذين أرجعوا القول والعمل وقالوا الإيمان اعتقاد فقط، يعني أن القول لا يحتاج إليه والعمل لا يحتاج إليه، إنما اعتقاد القلب فقط. وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم. وهؤلاء طبعا انقسموا، هل الاعتقاد هو معرفة فقط أو اعتقاد بعقد القلب؟ ولاة الجهمية قالوا المعرفة فقط، وهؤلاء هم غلاة الصوفية. إذن عندهم إبليس مؤمن، هذا إبليس دخل في اسم الإيمان إذن عندهم. وفرعون على هذا على لازم قولهم مؤمن. والذين قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد ولا يكتفى بالمعرفة فقط، عندهم إبليس عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا، وفرعون قالوا عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا. فلهذا لا يصح إطلاق المعرفة فقط، بل لا بد من يعني من الاعتقاد. ومع هذا فإن غلاة الجهمية هم غلاة المرجئة، أو الجهمية هم غلاة المرجئة، واعتقد بعقيدتهم غلاة الصوفية. فإذا هذه مسألة مهمة من مسائل الإيمان، وأن عقيدة الإرجاء عقيدة خطيرة جدا. والذي بيناه هو ما ذكره شيخ الإسلام، وإلا فالموضوع أكبر من هذا. فإن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عنده مجلد كامل في هذه المسألة، وأن العلماء ألفوا في هذه المسألة كلاما كثيرا، ولكنني شرحت ما اختصره شيخ الإسلام بهذه الجمل حتى فقط نبين المقصد من العقيدة الواسطية. وإلا يعني لو كنا نشرح المسألة بتوسع أكثر لاحتجنا إلى أكثر من 14 دروس على ما أذكر لبيان مسائل الإرجاء وفرق الإرجاء. اليوم اختلفت، ليست هذه الثلاث طوائف فقط، وإنما قد كثرت. ولعلنا في قابل الأيام إن شاء الله، إن الله عز وجل قدر لنا، سوف نتحدث عن عقيدة الإرجاء التي انتشرت في هذا الزمان، واختلافاتهم، وكيف دخلت عليهم شبه الإرجاء الجديدة. لكن لا بد من بيان أن من أصول الإرجاء أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني أن الإيمان شيء واحد عندهم، يستوي فيه جميع الناس، إيمان أبي بكر وعمر وأي واحد من المؤمنين هو نفس الإيمان، لا يزيد لا ينقص. وهكذا أيها الإخوة، انتهينا من الفصل الذي فيه مسألة الإيمان ومسألة المرتكب الكبيرة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.